ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ سعيد بن السيب يطرح هذه المسألة، وطرح العالم مسألة على جلسائه وطلابه، له أصل. ترجم البخاري باب طرح الإمام المسألة، وورد حديث النخلة في ابن عمر تشبيه النخلة بالمؤمن. على كل حال هذا له أصل، لكن لا يقصد بذلك التعنيف والتعجيز، ولا يبالغ بالتعمية، إنما يقصد بذلك معرفة قدرات الطلاب ومدى استيعابهم وشحن همامهم أيضا. وهنا يقول سعيد بن المسيب: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها، يعني بعد كل ركعة شهد. وأقول: ما صلاة التشهد فيها أكثر من عدد الركعات؟ نعم، هو جواب المغرب، وفي سؤالنا أيضا المغرب. نعم، يعني جلس مع الإمام التشهد الأول، فأتاه ركعتان وأدرك التشهد الأول، يتشهد معه، ثم يتشهد معه ثانيا، ثم يأتي بركعة فيتشهد، ثم يأتي بالثانية فيتشهد، يكون أربع تشهدات في ثلاث ركعات. وهنا يقول: هي المغرب، إذا فاتك منها ركعة تشهد ثلاث مرات. نعم، ونقول يمكن أن تصور بأربعة تشهدات كما سمعنا. وكذلك سنة الصلاة كلها الثنائية ما فيها أشكال، إذا فاتك ركعة الثنائية ما فيها أشكال، لكن الرباعية كيف تصور أن تجلس في كل ركعة في الرباعية إذا أدركت الرابعة؟ أيوة، يجلس مع الإمام، هذا أول تشهد، ثم يأتي بركعة، ثم يأتي بركعتين وتشهد، صح؟ ثلاث تشهدات، ثلاث تشهدات والركعات أربع. أقول: كيف نتصور أن الرباعية يأتي فيها أربعة تشهدات؟ يعني الثلاثية متصورة يأتي فيها أربعة تشهدات. نعم، يعني يشهد ويتشهد؟ لا لا، يطرح المسألة على أساس أنها تشهد مع الذكر مقصود، إلا ما أساهه بعد. نعم، لكن ما يجلس في كل ركعة منها، شهدين متواليين؟ لا لا، بيجي يتشهد في كل ركعة منها. هي المغرب إذا بدر، وكذلك سنة الصلاة فجر كذلك. هي لا، أنا الإشكال عندي في الرباعية. يقول: وكذلك سنة الصلاة كلها. لا لا، يعني طريقة الصلاة كلها. نعم، يعني ذكرناه في التشهد في السهو، يعني متصور أنه يتشهد ما لا نهاية، هي. لكن يبقى أنه في الذكر هنا وهو ذاكر، وهذا مما يثبت تبعا. لكن لو صلى شخص من المغرب استقلالا ثلاث تشهدات بطل. نعم، ما هذا يثبت تبعا؟ لا، المغرب انتهينا منه، يعني هو في حكمها جميع الصلاة، في حكمها جميع الصلاة. من فيها من الشراح ذكر شيء، أظن إذا سبقه الحدث من الضرورة. نعم، ثم خرج بعد الثالثة، ثم عاد. نعم، أدرك مخيم من صلاة مسافر ركعة، هذه مسألة مستقلة خير. طيب، أدرك مقيم من صلاة مسافر ركعة، الآن المقيم يلزمه الإتمام ولا يكفي القصر؟ مقيم يلزمه الإتمام، أدرك ركعة يجلس مع التشهد، ثم يأتي بركعة يجلس التشهد، ما في فرق، ما في فرق. دخلنا مسألة الرعاة، كيف يتصور في الرعاة يتشهد أربع تشهدات؟ طيب كيف تتصور أربعة تشهد؟ يعني تشهد معهم التشهد الأول، ثم سبقه الحدث، فذهب ليتوضأ وبنى على ما مضى وأدركهم في التشهد الثاني، تشهد معهم التشهد الأول وفاتكم ركعة. كيف؟ يعني ما نستفيد؟ لا، ترى الآن العلم هم فراغ، ثم كان الباقي ترى في غاية الفراغ. ساملوها جيد، قد يختلف تصويرها في مذهبهم المالكية عن بقية المذاهب، لكن لا بد أن يكون لها أصل، يعرفون كيف يحررون المسائل ويضبطونها. فإذا أدرك التشهد الأول معه، يعني ما أدرك شيء أبدا إلا التشهد الأول، جاء الإمام جالس أو فاتته الركعة الثانية فلاحق بهم، أدرك التشهد الأول، شهد معهم ثم سبقه الحادثة، ثم جاء فقد فاتته الرابعة. يعني ما أدرك شيء من الأولات اثنتين. لا، إذا أدرك طاحت عنه ما ثبت الشهادة. نعم. الثانية هو شهد معهم ثم لما نهى التشهد الأول سبقه الحادث له، ثم تشهد ثم رجعوا من التشهد الأخير. طيب، في أربعة تشهدات، لكن ما يتسنى أن تكون يجلس كل ركعة. نعم. لا، بعد كان بيقول بين كل ركعتين يسبح يرعف ويطلع يتوضأ، إذا جلس التشهد أرعف وطلع ثم ذلك ما تصير مسائل. يعني أولى بالنسبة له هي قال سنتين، إذا سلم أو يجي بهن يزيل سنتين، يزيل سنتين يبي يجيب الحساب للتشهد ويقول تجلس في كل ركعة، ما يتم التصوير هذا أبدا. نعم. طيب، الآن فات ركعة ولا أدرك ركعة؟ فات ركعة رباعية. إيه، بيدخل عندك الثالث والرابع ما بينها تشهد مع الإمام، ما يلزم. لا لا لا، ما في أحد يقول يلزم الجلوس، حتى عند من يقول أن ما يدركه المسبوق آخر صلاة ما يلزم الجلوس. هكذا أن يقعد من غير تعرض لصورة ما يدركه مع الإمام، لأنه بيدرك مع الإمام الثالث والرابع ما بينها تشهد، ثم ينخرج. نعم. طيب، بدون ركعة. طيب، لكن يصير ركعتين متواليتين بدون تشهد، ما يجي على كلامه يجلس في كل ركعة، يجلس في كل ركعة منه. على كل حال ما هو بنص، يقول ما هو بنص، لا ما هو بنص. نعم، هذا ما هو بنص. الظاهر سعيد قاصد هذا الكلام الثاني، ثم قام خلى ركعة فجلس، ثم عاد سنتين متواليات، يبقى إشكال. أربعة تشهدات، لكن ما يفصل بينهم، ما يمكن تفصل. شو؟ عادي شو؟ فيه لا، إحنا ما تصور المسألة في السهو ولا السهو، لا باستحباب السهو ما ينتهي. مسائل صور السهو ما تنتهي إذا كل حياة تصور، يعني تصور أربعة تشهدات في المغرب سهل، لكن الرباعية تصور تشهد بعد كل ركعة في صور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما رأيكم لمن يقول بأفضلية صيام أربعة أيام يتحقق من عاشوراء يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة، لو أضع فيها السبت والخميس والخمسة والستة؟ أسألها عبادة إن كان يتعبد بهذا، وعلى كم خالف إذا كان يتعبد بهذا في العبادة المؤقتة بوقتها هذه مخالفة. المنصوص عليه يوم عاشوراء، ثم في الأخير قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. ولولا رواية صوم يوم قبله أو يوما بعده لما قلنا أن الأحوط أن ينظر في هلال محرم، فإن لم يرى الهلال فليكمل الحجة أو يصوم إن كان الشهر مكملا ولو بالتقويم، يصوم التاسع والعاشر، وإن كان ناقصا يصوم العاشر والحادي عشر ليصيب العاشر بيقين. يعني في مثل شهرنا هذا إذا صام الاثنين والثلاثة أصاب عاشوراء بيقين، لكن لو كان الحجة كاملا يعني في التقويم أو في عرف الناس لقلنا يصام الأحد والاثنين، ونكون حينئذ أصابنا العاشر بيقين، وذلك بإكمال شهر الحجة. لو لم يرد عليه من يثبت رؤيته فأكمله، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل الأشهر الشرعية من رؤية الهلال، وإلا فأكمله كما في هلال رمضان.